من بعد فرقاك واخفي جروحي بين نفسي وذاتي. صدقني راح اقوى عالبعد وانساك والقى امل غيرك يجدد حياتي. مجبور انا اعيش من بعد فرقاك واخفي جروحي بين نفسي وذاتي. صدقني راح اقوى عالبعد وانساك والقى امل غيرك يجدد حياتي. ومحيت من قلبي خيالك وذكراك. مثلك حرام يكون في ذكرياتي مجبور. غلطاتك كبار من اسطورك لاقراك. صبرت لين الصبر فجر سكاتي. كم جرح اثر فيك تألم وناداك ويقول لك بالله هذه جزاتي. غلطاتك كبار من اسطورك لو اقراك. صبرت لين الصبر فجر سكاتي. كم جرح اثر بي تألم وناداك ويقول لك بالله هذه جزاتي. واصل طريقك واتبع دروب ممشاك. وانسى بيوم اني وهبتك غلاتي. وانا بعيش العمر من بعد ما انساك. وابقى مع حزني وباقي صفاتي. ومحيت من قلبي خيالك وذكراك. مثلك حرام يكون في ذكرياتي مجبور. احسب الناس مثلي بطيبي وعلى نفسي أبديهم. أمنهم هذا هو عيبي عيبي. ومليون مرة أنصدم فيهم. أحسب الناس مثلي بطيبي وعلى نفسي هبديهم. أمنهم هذا هو عيبي عيبي. ومليون مرة هنصدم فيهم. لا تسألني شلي ردني. اسأل الزمن عنا شلي عالمر هنا حدني غير القمر ومنا شلي عالمر أنا حدني غير القمر ومنا تشمت فيني وتشفى وأحسابك معاي صفى وإذا ودك تعذبني الزمن كفى ووفى وجبرني الوقت جبرني الوقت جبرني الوقت أنا